الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان دائم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا نكمل اليوم إن شاء الله جل وعلا الحصة الثانية في فقه الأضحية، وقد خصصناها للسن المجزئة في الأضحية وكيفية معرفة ذلك، لأنه معلوم أن هذا الأضحية التي هي قربة اشترط لها الإسلام سنا معينا، وينبغي أيضا أن يتعلم الإنسان كيفية إدراك هذا السن. بخصوص السن التي تجزئ في الأضحية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان، يعني حاجة واضحة وبينة في صحيح مسلم. نقرأ حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. طبعا يسمع الإنسان هنا كلمة مسنة فيتفكر كلمة السنين، وهذا هو المقصود بالضبط. هنايا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الأسنان القواطع التي نبتت بدل الأسنان اللبانية، ولذلك العلماء قالوا بأن المسنة التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي نبتت لها الأسنان القواطع بدل أسنانها اللبانية الأولى. فالمسنة تبدأ من الثني فما فوق، يعني في الإبل وفي البقر وفي الغنم. باش نسميه حاجة بأنها مسنة ينبغي أن تكون قد نبتت لها أسنان قواطع وتبدأ بزوج، ولذلك نقول هذا الزوج هذا ثني، يسمى هذا الكبش وإلا هذا البقرة وإلا هذا الإبل اللي نبتلوا زوج سنين، فالنص يسمى بالثني. فمن الثني فما فوق يجزئ، وهذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المسنة، بقوله المسنة. وطبعا بيّن أهل العلم بأنه أحسن مؤشر لمعرفة عمر الغنم هو أسنانها الأمامية، وإحنا رح نتكلموا في هذه الحصة يعني بشكل محدد على الغنم، يعني نترك شأن البقر والإبل لأنه بعيد نوعا ما عن البيئة التي نعيشها. فبالنسبة للغنم، أحسن مؤشر لمعرفة العمر انتحى وأبسط مؤشر هو النظر في الأسنان، يعني في الأسنان الأمامية اللي راه تكون في الفك السفلي. الفك العلوي راه لا ينظر فيه الإنسان عند السنين أبدا، علاش؟ لأنه لا توجد فيه أسنان، توجد فيه وسادة غضروفية، الضروس كاينين اللوط والفوق، وبالتالي عند السنين أنت تنظر إلى الفك السفلي. فالمسن يبدأ من الثني فما فوق، يبدأ من الثني فما فوق. أهل العلم قالوا بأنه الثني من الغنم، والغنم قلنا هي نوعان: الضأن ذوات الصوف والمعز ذوات الشعر. الثني من الغنم هو ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا بينا، قفل العام ودخل في العام الثاني دخول بين واضح. وللمعلومة كذلك برك الثني من البقر هو ما أوفى 3 سنين ودخل في الرابعة، هذا في المذهب المالكي. والثني من الإبل هو ما أوفى 5 سنين ودخل في السادسة. إذن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الأنعام التي تجزئ في الأضحية أن تكون مسنة، يعني تبدأ من ثني وتطلع. يعني الإنسان حينما ينظر في الترتيب انتهى هذا الأسنان فيجد بأنها تبدأ من الثني، ما أتم سنة ودخل في الثانية، ثم تمشي للحيوان الأرباعي اللي نسميه احنا الرباع، عنده 4 سنين في النص نبدو بدل الأسنان اللبانية، ثم يجي أسداسي اللي هو السداس عنده 6 سنين نبدو في النص، ثم يجي الأجمعي وهو الجامل اللي نبتولوا السنين كامل في 8 راحت الأسنان اللبنية هنا، ثم تبدأ تتآكل هذه الأسنان كما يقولوا الناس في الدرجة، يبدأ يحك يكسر يتفرموا، ثم تبدأ تسقط هذه الأسنان بالتبعي، فنقول بدأ يطيح كما في العامية، ثم يهرم هذا الحيوان فيسمى كما في العامية بالشروف. هنا حينما يصل الإنسان إلى هذه المرتبة ينبغي أن يتعلم أنه قد يصير غير مجزئ في الأضحية. علاش؟ لأنه الحيوان حينما يصير هارم فهو يدخل في باب العيوب، وهذه سوف نبينها في درس مستقل إن شاء الله جل وعلا. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. إذن هذا التصنيف ينبغي أن يعتبره الإنسان وهو يقوم بعملية التسنين للغنم، فينظر للفك السفلي ولا ينظر إلى الفك العلوي أبدا، لأنه ما فيهش سنين على الإطلاق. هنا كان ملاحظة ينبغي أن نشير إليها. شوفوا في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يعسر عليكم فتذبح جذعة من الضأن. الضأن قلنا هي ذوات الصوف. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم ظرف الإنسان، راعى القدرة نتاع الإنسان، ساعات الإنسان ما يلقاش، يكون المسن غالي في الثمن ولا لا يجده، ويلقى الإنسان جذعة من الضأن أي من ذوات الصوف، فجوزها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم قالوا إذا تعسر الثني في الضأن اللي هي ذوات الصوف أجزأ الجذع. هنا كاين سؤال، هو ما هو العمر تاع هذا الجذع؟ لأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم باللغة دي ولم يعطي لنا عدد الأشهر نتاع هذا الجذع. طبعا في الحديث عن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. نفس الشيء ذكر الوصف اللي هو الجذع، ولكنه لم يعطي لنا بدقة عدد الأشهر نتاع هذا الجذع. طبعا اختلف أهل العلم في تحديد عدد الأشهر نتاع الجذع، وحتى في الفقه المالكي في حد ذاته يوجد هناك خلاف، وقد أشرنا إليه في الهامش وفي سوق القول تاع ابن أبي زيد القيرواني. طبعا مشهور مذهب المالكية ما أتم سنة، وأيضا عندهم 10 شهور وعندهم 8 شهور، وهذه 3 أقوالها وذكرها ابن أبي زيد القيرواني في القول الذي سقناه. ولكن يوجد هناك قول في المذهب المالكي وهو أنه ما أتم 6 أشهر. طبعا يمكن أن نختار هذا السن نتاع 6 أشهر هذا، لأنه فيه تيسير على الناس، وفيه أيضا تيسير على السوق والباعة، وفيه أيضا رفق وإلحاق لمن أراد الأضحية ولم يجد سوى ذلك السن. ساعات إنسان ما يلقاش ويحب يضحي، والأضحية راهي قربة، راهي من الفضائل في نهاية المطاف، فيمكن أن نرفق بهذا الإنسان ونلحق به على الأقل يضحي في ذلك العام بما له 6 أشهر. وخاصة أنه تحديد يعني معنى الجذع إنما يرجع على التحقيق لأهل اللغة وليس لأهل الفقه. وحنا كي نرجعوا للسان العرب نلقاو بأن الإمام ابن الأعرابي اللغوي الشهير أشار إلى أن الجذع ما له 6 أشهر إلى 7 أشهر، وقال بأنه إن كان ابن هرمين أجذع لثمانية أشهر إلى 10 أشهر، وإن كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى 7. وقد نص عليه الإمام الأزهري أيضا، وأرجع ذلك إلى ظروف مثل سرعة الإجذاع بسبب خصب السنة وكثرة اللبن والعشب وما شبه ذلك. الشاهد أنه الاختيار تاع 6 أشهر فيه تيسير على الناس خاصة في هذا الزمان، وفيه أيضا تيسير على السوق، وهو قول عند المالكية خلافا للمشهور عندهم، فيمكن التعويل عليه. إذن إحنا لحد الساعة الجذع نتكلم على ذوات الصوف، الضأن كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بالنسبة للمعيز ذوات الشهر، ينبغي أن يتعلم الإنسان المسلم أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجزئ فيها إلا الثاني فما فوق. الثاني فما فوق يعني اللي يكمل عام ودخل في الثاني فما فوق. أما الجذع من المعز لوجدي فإنه لا يجزئ بإجماع أهل العلم. في الأخير سقنا قولا للإمام ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة بيّن فيه عدة فوائد نقرأه لأنه فيه فوائد يعني جليلة في ترتيب ما يضحي به المسلم. قال رحمه الله قال: وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الحصص القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.